إذاعة مرسال تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجع بعد انقطاع طويل، ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقات الأعمار، فإن الشواغل صوارف، كثيرا ما تصرفنا أمور هي بمثابة العوائق وليست أمورا يحتفى بها، أو هي سبب لتخلفنا عن مثل هذه المجالس المباركة، لكن نسأل الله تعالى العون والتسديد. واليوم نعقد المجلس التاسع من مجالسنا التي نشرح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة لصاحبها ومؤلفها أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، والموسومة بالعقيدة الطحاوية. نعقده في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق 13 من شهر صفر من عام 38 و400 ألف، الموافق 13 من الشهر 11 من عام 16 و2000. قبل أن أشرح في شرح هذه المفردات أو هذه الجمل الثلاث التي قرأها علينا الشيخ جزاه الله خيرا، أنبه إخواني إلى أنه ينبغي أن نتعاون فيما بيننا في أمور تنظيمية تتعلق بالمجلس وبالدرس، وهو الإذعان وموافقة الإخوة المنظمين فيما يرشدون به ويوجهون إليه. فإذا أرشد إخوانكم بعلم ولسبب يعلمونه هم إلى أخذ وجهة معينة فلتطاوعوا جزاكم الله خيرا، لا نكون إن شاء الله تعالى حتى لا نكون سببا في قطع هذه المجالس، لأنه أحيانا بتصرف يعني غير متعمد لكن ناتج عن عدم الإنصات والإذعان للإخوة المنظمين ينجر عنه أشياء لا نريد أن تحصل، وهو الإتيان على منع هذه الدروس. ونحن نريد أن نواصل في شرح هذا الكتاب المبارك، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيه. حديثنا اليوم حديث عن أمور عظيمة، أولها الحوض. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة يجب الاعتقاد بأنه موجود في اليوم الآخر، والله تعالى جعل هذا الحوض الذي يرد إليه الناس ويردون منه كي يشربوا بعد عطش. هذا الحوض أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم غياثا لأمته، أي يغيثهم من ذلك العطش المغني. وهذا الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، يعني قبل أن يقضى بين العباد، هذا على القول الراجح بإذن الله تعالى الذي عليه عامة أهل العلم، أي يكون قبل وزن الأعمال وقبل العبور على الصراط. أسأل الله أن يسلمنا في ذلك اليوم العظيم. هذا الحوض عظيم جدا، جاءت في صفته أنه مربع، أنه مربع يعني أن زواياه سواء وأضلاعه سواء. قد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء. حديث صريح صحيح، طوله شهر أي مسيرة شهر، وعرضه شهر أي مسيرة شهر، زواياه سواء. أين يوجد هذا الحوض؟ هذا الحوض يوجد في الأرض المبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض في السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أصلحوا لنا هذا الجهاز. لازم نديروا لك مكان خاص انت على ذلك. لا لا يعني باش نبعدوا الخيوط تاعك باش الأمور تمشي مليح. نعم. أقول الأرض التي فيها هذا الحوض خافت هاي زنتوا لي عندي قوة ما شاء الله الله يبارك لنا تحكي. قالوا يقال في التبريك للغير أن تقول الله اللهم بارك، يعني تعود الناس أن يقولوا ما شاء الله، وما شاء الله تقال على النفس، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا أراد أن يبرك الإنسان على نفسه يقول ما شاء الله اليوم درت كذا وكذا، ما شاء الله اليوم فعلت كذا، لكن إذا أراد أن يبرك على أخي فليقول الله يبارك لك رك وجهك راه مليح، ولا الله يبارك عليك اللهم بارك لك، هذا يقولش ما شاء الله سيارتك مليحة. هذه يعني فائدة على بالمناسبة. فأقول الأرض التي يوجد فيها هذا الحوض هي الأرض المبدلة، ليست أرضنا هذه التي نحن فيها، والتي قال الله تعالى عنها يوم تبدل الأرض غير الأرض، وهي أرض المحشر التي يجتمع فيها جميع خلق الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، كلهم يقفون وقفة واحدة في ذلك الموقف. آنية الحوض كعدد نجوم السماء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذه الآنية طبعا وصفت في الأحاديث الصحيحة بالكثرة والبهاء والإشراق وغير ذلك. وأما ماء هذا الحوض فإنه جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أشد بياضا من اللبن أي من الحليب، وأحلى من العسل، أشد بياضا من الإبل من اللبن وأحلى من العسل. وردت أحاديث كثيرة جدا. وطبعا من وصف هذا الماء الحوض أن رائحته أيضا جاء في وصف هذا الحوض أو في ماء هذا الحوض أن رائحته كرائحة المسك، يعني غاية في الكرامة التي ينالها من يرد هذا الحوض. هذا الحوض قد وردت فيه أحاديث كثيرة تثبت وجوده، من ذلك حتى إن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أوصلها في كتابه في التاريخ الكتاب الجليل بداية ونهاية، أوصلها طرقه إلى أكثر من 50 طريقا. ولهذا قال أهل العلم إن أحاديث الحوض أحاديث متواترة لفظا ومعنى، أحاديث الحوض متواترة لفظا ومعنى. قلت وقد أوصلها ابن كثير لأكثر من 52 أو أكثر من 50 طريقا أو أكثر من 50 طريقا عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني رويت عن أكثر من 50 صحابية، وهذا ما يسمى بحد التواتر. الوارد من هذه الأحاديث كثير جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال أهل العلم إنما بين أيلة وهي أرض بالشام إلى اليمن قدر مسيرة شهر، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله وطوله شهر وأن عرضه شهر وأن زواياه سواء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من طريق أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني فرق بيني وبينهم، فأقول أصيحابي. شوف لفظة أصيحابي تدل على التقليل لا تدل على التكثير. فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، حديث رواه مسلم أيضا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم أو قال للأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال للإنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما أجمل أن يعي المسلمون هذه الأحاديث النبوية التي وعاها الصحابة وامتثلوها. إنكم ستلقون بعدي أثرة. تدرون ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة معناها أنكم ستحكمون من قبل أناس يستأثرون بالدنيا دونكم. يديوا كل شيء، يديوا الطعبات، يديوا الفيلات، يديوا الأموال، يديوا كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للأنصار الذين آووا هذه الدعوة، قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض. إذا لاحظتم كل من يثورون على الحكام اليوم يثورون من أجل الدنيا، لا أحد يثور من أجل الآخرة. ها هم الناس اليوم يطعنون في عقيدة المسلمين وينسبونها إلى اليهودية، فلا أحد يهادي لا الجمعيات ولا العقلاء ولا دوائر المعرفة ولا أصحاب القرار ولا أي شيء، بل إن مثل هذا يذاع على شاشة أو على قناة يراها أكثر الجزائريين اليوم وللأسف الشديد. لكن لو كان الأمر متعلقا بأمر من أمور الدنيا كتمديد أجل المعاشات، يدنيه في الوقت على روتريت، ما كانش المعاش مسبق روتريت فونتيسيبي، ما كانش، الدنيا قارت، تزيد المعيشة الدنيا قارت. والثورة هذه دائما ينتج عنها الفساد العظيم الذي لا يعلمه إلا الله، لأن كل ثورة يحركها الطغاة الظالمون من اليهود وممن سار على منوالهم ونهجهم. لهذا عبث الآن ببلاد المسلمين شرقا وغربا، ولو أننا امتثلنا هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع خبيث أن يلوث حياة المسلمين وأن يعبث بها حتى لا تأمن الأنفس وتضيع الحقوق وتنتهك الحرمات. وهلم جرا من الوبال والفساد العريض الذي لا يعلمه إلا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم موحى إليه يا إخواني، انتبهوا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك أحدكم جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يستغنى عن السنة، هذه هي السنة التي تعصم المسلمين، لا يعصم المسلمين سوى هذه السنة. فليلتفت العقلاء الحكماء الألباء إلى هذا المعنى العظيم، وهو ألا يدافع لأجل أثرة تعلقت بالدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه هذا الغيب لأن الناس سيلقون بعده أثرة، أي أناسا يستأثرون بالدنيا دون الناس. لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثوروا وأقلبوا الحكم وافعلوا، بل قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا من الأدلة على إثبات الحوض وأنه موجود، لا كما يقوله رؤوس أهل البدع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد ومن حديث أبي سعيد الخدري أيضا، قال: إني فرطكم على الحوض، أي أنا سابقكم إلى الحوض، لا أحد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه إياه. قال: أنا فرطكم على الحوض، وإنه سيرد علي أقوام من أمتي فيزادون عن حوضي فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحوض كثير من الناس يختلط عليه بالكوثر لأنه قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر لكن في الجنة ليس في عرصات القيامة، وهو قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والذي جعلهم يقولون إن الحوض هو الكوثر هو التشابه في الماء والتشابه في وصف الآنية. والحق أن الحوض كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصله من الكوثر، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحوض فيه ميزابان من الكوثر. عرفوا الميزاب؟ سموه الميزاب ولا ما تسموش؟ هذاك اللي بكري كانوا يديروا الناس السطح تيو يخرجوه باش الماء اللي ينزل على السطح. بكري ما كانش المجاري هذه، فكي ينزل على السطح يخرج من برا، هذا يسموه الميزاب. كالميزاب الذي في الكعبة، كاين واحد الميزاب اللي في الكعبة، الناس مساكن كي يصب الأمطار يتقاتلون تحته حتى يصيبهم من بركة الكعبة كما يظنون. فهذا الحوض فيه ميزابان من الكوثر يشخبان فيه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فماء الحوض من الكوثر، وهذه كرامة يعطيها الله، يعطيها ربنا تبارك وتعالى لمن استقام على الصراط المستقيم، لمن استقام على السنة ولم يغير ثبت عليها، لمن أحب المؤمنين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وذلك المقام العصيب، حين يكون الناس عطاشا وتدنو الشمس من خلوق من رؤوس الخلائق قد رميل، ويغور عرقهم في الأرض 70 ذراعا كما جاء في الحديث الصحيح، حتى يبلغ حقوى الناس أو صدورهم أو أفواههم، ومنهم من يلجمه العرق والجامع. لذلك الموقف العصيب احتاج الناس إلى الماء. فمن كان على المنهج السوي الصحيح وهو التزام السنة فإنه يكون من الوالدين الشاربين من هذا الحوض، لأن من شرب في هذا الحوض أو من ورد إلى هذا الحوض فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعده أبدا. ماذا ما معنى لا يظمأ بعده؟ اسمعوا دائما: اللهم اسقنا شربة من حوض نبيك أو شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ليس معناه أنه لا يعطش، لا، بل معناه أنه سيكون مقامه في الجنة فلا يعطش، لأن أهل الجنة يشربون بدون انقطاع متى شاءوا، ويشربون أحلى الماء وأعذب الماء. هذا معنى قولهم من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. فأقول للمتمسك بالسنة حجة عند الله تبارك وتعالى كي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، كان أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مسلمين وارتدوا كأصحاب مسيلمة وأصحاب سجاح وغيرهم ممن ارتدوا عن الإسلام، أو كانوا من المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، أو كانوا ممن يظهرون الصلاح ويبطنون الكفر والفساد وهو أهل النفاق. هؤلاء كلهم إذا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يرى عليهم سيما المسلمين، لكن ربنا أعلم بهم، لهذا يذاد مثل هؤلاء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، أي هؤلاء من أمتي، أو أصيحابي أصيحابي، يقال له لا تدري ما أحدث بعدك، سواء إحداث في الدين باختراع البدع والمنكرات، هذه البدع التي صار الناس بعد أن كانوا يستخفون بها صاروا الآن يروجون لها علنا، بل إن بعضهم يدعو صريحا إلى الذبح عند الأولياء زعما أن الذبح عند الأولياء إنما يذكر عنده اسم الله اسم الولي، فهو لله وليس للولي. هذا وإن كان فيه شبهة ضعيفة، إلا أننا نقول لمثل هؤلاء هل ذبح الصحابة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وإمام الأصفياء صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين؟ والله ما فعل هذا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله من بعد أبي بكر بأبي بكر، ولم يفعله أئمة التابعين، ولا فعله أئمة الهدى مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم من أئمة الإسلام، ولا فعله علماؤنا المتأخرون ابن باديس والإبراهيمي ومبارك الميلي والطيب العقبي وهلما جرا من أئمة الإسلام الذين قضوا بالحق وكانوا على استماتة في التمسك بالسنة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الناس عليها. إن مثل هؤلاء الذين يبتدعون والله لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطردون طردا. ومن طرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجاوز القنطرة التي هي السراط، لأنه ما دام أبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أهل النار حتما، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول هذه الشبهة التي تعرض لبعض الناس بأن الكوثر والحوض شيء واحد، فإنهما ليس شيئا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن أناسا يطردون منه من هذا الحوض، ومن استحق أن يدخل الجنة فلا ينبغي أن يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن هذا الحوض إنما هو في عرصات يوم القيامة، وأما الكوثر فإنه نهر خاص بأهل الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أنس عند النبي صلى الله عليه عند الإمام أحمد الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء. هناك مسألة أثارها أهل العلم، وهي: هل الحوض يكون قبل الميزان والصراط أم يكون بعد الميزان والصراط؟ والجواب أن شارح الطحاوية بن أبي العز رحمه الله الحنفي ذكر أن الحوض يكون قبل الميزان. لماذا؟ قال: لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم خرجوا عطاشا، صلى الله السلام والعافية، ولهذا ناسب أن يهرعوا بعد خروجهم من القبر مباشرة إلى مورد يردونه كي يشربوا من مائه ويتخلصوا من هذا الظمأ وهذا العطش المغني الذي ينهكهم. والحق أنه لم يرد دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، لم يرد هذا، وهذا من الغيب، والغيب لا بد فيه يرحمك الله، والغيب لا بد فيه من توقيف، والمقصود بالتوقيف لا بد أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، لأن أمور الآخرة لا يمكن أن يستدل لها بالعقول المجردة، ولا بالقياس، ولا بالاستصحاب، ولا بأي شيء مما ليس طريقه الدليل من الكتاب والسنة. فكل غيب ينبغي أن يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، وإلا فهي دعوة، مجرد دعوة. طبعا هذا لا يكفي دليلا، لأنه قال بأن الحوض قبل الميزان وقبل السراء. لكن أكثر أهل العلم من أهل السنة والجماعة المتمسكون بمنهج السلف حقيقة، بعض المهلوسين المفتونين الذين طمس الله دينهم وبصائرهم يلقب المتمسكين بالسنة بالحشوية، صار هذا اللقب ماض على لسان هذا المفتون. ولقب الحشوية هذا لقب اخترعه المعتزلة في حق أهل السنة، وأهل السنة بريئون من أي لقب، بل هم المتمسكون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فأقول أهل السنة أئمة الإسلام أكثرهم على أن الحوض قبل الميزان، وهل هو قبل الصراط أو بعده سؤال آخر، هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ جمهور أهل العلم أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها أن أناسا يذادون ويطردون عن هذا الحوض، لأن الذين يكونون بعد الصراط مآلهم إلى جنة النعيم. فبه الصراط آخر مرحلة، إذا جاز الإنسان الصراط فإنه في الجنة، فمن لم يكن من أهل الجنة فإنه يسقط. علمتم قبل هذا أن الصراط جسر يضرب على جهنم، جهنم كبيرة أعاذنا الله وإياكم منها، جهنم كبيرة هي تأجج الآن نار، أوقدت 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقدت 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدت 1000 سنة حتى سودت، لها 70,000 زمام، 70,000 حلقة كي تجر، وكل زمام من هذه الأزمة يمسكه 70,000 ملك، يعني 70,000 و70,000 عنا 4,900 ملك يجرون جهنم، نسأل الله السلام والعافية، يحركونها، يضرب الله تعالى عليها الصراط. يأتي الناس بعد وزن أعمالهم كي يعبروا الصراط ويجوزوا الصراط، وعبور الناس بحسب أعمالهم، فمن ختم له بخير وكان من أهل العمل الصالح والاستقامة على دين الله وشرعه وكان موحدا فإنه يمر كالبرق، ومنهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل كالخيل الجيدة، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يهرول هروله، ومنهم من يحبو، ومنهم من إذا وصل مرحلة سقط من على ذلك الجسم. وجعل الله تعالى في جهنم كلاليب تخطف الناس عند عبورهم، كلاليب تخطف الناس، فمن خطفت أو فمن خطفته هذه الكلاليب فإنه يدخل جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا كان الحوض قبل الصراط، لأن من جاز الصراط لا يزال عن الحوض ولا يطلب عن الحوض لأنه من أهل الجنة، ولا يجوز عن الصراط إلا من كان موحدا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المشركون وأما المبتدعون فإنهم لا يجوزون هذا الصراط، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل عمل الصحابة وعدة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما فعلوا. هل جاء الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يملكه إلا الله؟ لا والله ما فعل الصحابة هذا. هل جاء الصحابة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسحوا به وسألوه الوسيلة والشفاعة وهو ميت صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما فعله الصحابة. ولهذا كان الناجون هم الذين كانوا على مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما المبدلون المغيرون المبتدعون فإنهم لن ينالوا هذه الكرامة ولن يكونوا من أهل الجنة، بل يكونون من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن هذا الحوض يكون قبل الصراط على القول الراجح الصحيح. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذود الناس يقول: أصيحابي أصيحابي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحوض حوضان لا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. قالوا من لم يشرب من الصراط الذي قبل، من الحوض الذي قبل الصراط، بأن أخذ إلى العذاب وعذب على قدر ذنوبه، فإنه بعد أن يدخل الجنة يرد هذا الحوض. هذا القول يحتاج إلى دليل، هذا القول يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. نعم، لو قالوا إن الحوض الذي بعد الصراط هو الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لكان أقرب. لماذا نقول بالجملة إن الحوض أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرده الناس قبل الميزان وقبل الصراط، وأما الكوثر فإنه نهر في جهفي في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يرده أصحاب النعيم وأصحاب الجنة. تأتي مسألة مهمة وخطيرة جدا، وهي ما يستدل به كثير من أهل البدع الكبار هم الرافضة والخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الصحابة. من أقوى ما يستدل به هؤلاء هذا الحديث، حديث ذود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، أو لا تدري ما بدلوا بعدك. والمذادون الذين طردوا من الحوض صنفان اثنان، أو الطرد نوعان، تعبير الصحيح الطرد نوعان أو الذود نوعان، ذود عام، وهذا يقع منه صلى الله عليه وسلم في غير أمته، وأن من لم يكن من أمته وهي أمة الإجابة فلن يرد الحوض إطلاقا. والذود الخاص وهو الدفع بشدة لأولئك المرتدين أو الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. لكن من هؤلاء المدفوعون؟ من هؤلاء الذين يذادون؟ قيل إن المدفوعون هؤلاء هم المرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، كأتباع مسيلمة الكذاب كما ذكرنا وسجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة، وهؤلاء قليلون، وهذا الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قلتهم قوله أصيحابي أصيحابي، وفي لفظ يذاد قوم يعني فئة قليلة، وفي رواية فيأتيني قوم، هذا يدل على التقليل. وبهذا يعلم بأن الصحابة لم يرتدوا، وإنما ارتد بعضهم وأسماؤهم محفوظة واضح. وقيل إن الذين يذادون هم المنافقون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو من جاء بعدهم من أهل النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرد قوم من هؤلاء قيل له إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، وهذا يدل على أن المقصود بهؤلاء هم المنافقون، لأنهم كانوا يبطنون الكفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار حذيفة أسماءهم، فكان حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، حتى كان يأتيه بعض كبار الصحابة فيسأله فيقول هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فينكر حذيفة. قد سأله ذلك عمر فأنكر عليه قال لست منهم، هذا يدل على أنه قد كان بعض الناس من المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا قوله في الحديث إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم، وأنهم أظهروا النفاق بعد ذلك. وقيل أن المذادون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا وبدعة، سواء كانت بدعة أو كانت معصية توبع عليها في الدين، وهذا إما بالارتداد أو بما هو دون الردة من البدع المضلة. ومن البدع المضلة هذه الوعدات التي تقوم أو يقوم عليها الناس بذبح القرابين الكثيرة جدا. العجيب أن من يقيمون هذه الوعدات هداهم الله إلى الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. يزعمون أنهم يتصدقون بهذه القرابين بهذه الوعدة على الفقراء والمساكين، والصدقة إنما تؤخذ بحقها، ومن يقيم الوعدات يوجبون على كل أهل بيت أن يدفع نصيبه، حتى إن من يرأس هذه الوعدة ويقوم عليها فإنه يدفعها من جيبه، ثم يصير الدين على كل أهل البلد، وإلا يصير من المعيرين، بل يصير من الذين نبذوا فلا يؤكلوا ولا يناكحوا ولا يبايعوا ولا أي شيء من المعاملات. لماذا؟ لأنه لم يساهم في هذه الوعدة، وهذا يدل على أنهم يكذبون في حقيقة الأمر، وأن هذه الوعدة إنما يتقربون بها إلى الأبارسة ممن عبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى لم يوجب علينا صدقة سوى الزكاة، فما بالنا نوجب صدقة غير الزكاة لتحقيق هذا المأرب الخطير جدا. هذا الذي يوجه به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يطردون عن الحوض، وهذا يدعون إخواني إلى التمسك بالسنة، أن يحرص المسلم على أن يكون متبعا. لكم الحجة عند الله، إن تمسكتم بالسنة فلكم الحجة، إذا وقفتم بين يدي الله سألكم لماذا فعلتم هذا، قلتم قد جاءنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ولو وقفتم بين يدي الله تبارك وتعالى سألكم لماذا لم تفعلوا الوعدة، ولماذا لم تزوروا القبور والأولياء، قلتم ما عرفنا أن الصحابة فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فلكم الحجة عند الله. لكن ماذا يجيب من أقام مثل هذه الوعدات ونذر النذور وقرب القرابين لهذه القبور وهذه القباب؟ بماذا يجيب؟ أيجيب بأنه إنما فعل هذا كي يكون هذا الولي شفيعا لي عندك يا رب العالمين؟ يقول لهم الله تبارك وتعالى قد قال هذا المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عبدوا الأصنام، فلما قيل لهم أتعبدون من دون الله قالوا إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، إنما نستشفع بهذه الأصنام وهذه التماثيل التي تعبد من دون الله. هو جواب مطابق لجواب هؤلاء المتأخرين، إنما نتقرب إلى الله عند هؤلاء كي تكون لنا الشفاعة عند الله تبارك وتعالى، ونتوسل بهذا عند الله. والله تبارك وتعالى ما ذكر شيئا في القرآن في قوله يسألونك إلا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل، لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، إلا شيئا واحدا وهو عبادة الله ودعاؤه، فإن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله، لا أحد يكون وسيطا بيننا وبين الله تبارك وتعالى. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أسقط الواسطة التي هي قل، مجرد البلاغ أسقطه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم حتى ينال هذه الكرامة، لأن من ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا، أي لا يكون من أهل النار الذين يتمنون شربة ماء، الكفار يتمنون شربة واحدة ولا يعطوها، بل يشربون من المهل ويأكلون من الزقوم الذي تغلي منه البطون، يشربون ماء حميما فقطع أمعاءهم، أسأل الله السلام والعافية. أما من ورد حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ، لأنه سيدخل الجنة فيشرب منها كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة. خالف في هذا الموضوع وإثبات الحوض، خالف فيه أو عفوا خالف المعتزلة في أن المقصود بالذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنهم هم الصحابة جميعا رضي الله عنهم إلا السابقين. وقت صلاة، نعم نعرض لهذا بسرعة. وكذلك الروافض الشيعة استدلوا بهذا الحديث على أن الصحابة ارتدوا، ونقول جوابا بسيطا: هؤلاء الذين تحتجون بحديثهم هم الذين تكفرونهم، والذي يكفر يصدق في قوله. ثم تستدلون بحديث، هذا الحديث جاء من طريق هؤلاء الذين تكفرونهم، جاء من طريق الصحابة، أو يشهد الصحابة على أنفسهم بالكفر؟ لا والله لا يشهد الصحابة على أنفسهم بالكفر، فإن كنتم تكفرونهم فلا ينبغي أن تصدقوهم في أخبارهم، ولهذا لا يجوز أن يستدل هؤلاء بمثل هذا الحديث، فهو حجة عليهم وليس حجة لهم. لعلنا نكتفي إن شاء الله تعالى، الوقت هذا المرة كان ضيقا علينا، لعلنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نأتي قبل المغرب، الوقت أوسع، نأتي على جملة أبحاث هذا الموضوع المهم، وبخاصة الموضوع الثاني وموضوع الشفاعة، هذا موضوع مهم وخطير جدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأعمال والأعمال والأولاد والمال وفي كل شيء. نسأل الله أن يوفقني وإياكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والحوض الذي أكرمه الله تعالى